سادتي، مساء الخير وكل عام وانتم بخير. نحييكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة في هذه الليلة الجميلة من ليالي سيدة الغناء العربي أم كلثوم. والليلة سيداتي وسادتي لقاء معها في بداية موسمها الغنائي لهذا العام. سنلتقي الليلة مع سيدة الغناء العربي التي طالما غنت لنا وطالما أسعدتنا وطالما كانت خير معبر عن آمالنا وعن طموحاتنا وعن آلامنا في نفس الوقت. سنلتقي الليلة بسيدة الغناء العربي تدلل بحفلها هذا على أن شعبنا الصامد الأبي يعيش أيامه ويعيش لحظاته، بل لا أغالي إن قلت إنه يعيش معركته. فبعيد عن الصواب جدا أن يفهم أن لقاءنا هذا الفني وغيره من اللقاءات يبعد بنا عن الجو الذي يجدر ببلدنا أن يعيشه، ذلك أننا شعب يفهم أن حمل السلاح حق وأن لقاء العدو والنصر عليه واجب، ويفهم في نفس الوقت أن المعركة متطلباتها التي تستلزم منا جميعا أن نعيش كل لحظة بما يناسبها وبما يلائمها. هكذا سيداتي وسادتي، وكما تغني سيدة الغناء العربي أغنياتها الوطنية التي تموج بالمعاني، معاني القوة ومعاني العزة ومعاني الكرامة ومعاني الصمود ومعاني التعبير عن أحاسيس ومشاعر هذا الشعب، تغني أم كلثوم أيضا لهذا الشعب حين يستخلص نفسه للحظات من المهام التي يكدح من أجلها والتي يعمل من أجلها، وحين يتطلع إلى زاد روحي هو وسيلته إلى مزيد من الكفاح ومزيد من الصمود ومزيد من الإصرار على النصر الذي هو قريب إن شاء الله. في بداية موسمها الغنائي لهذا العام ستغني سيدة الغناء العربي رائعتها الجديدة الحب كله، كلمات الشاعر الغنائي أحمد شفيق كامل، تلحين الموسيقار الشاب بليغ حمدي. رائعة سيدة الغناء العربي الجديدة تقول: الحب كله حبيته فيك، الحب كله وزماني كله، أنا عشت ليك زماني كله، حبيبي قول للدنيا معايا والكل قلب بدقته حس، يا دنيا حب وحب وحبك، ده العمر هو الحب وبس، واسقيني واملى واسقيني تاني من الحب منك من نور زماني، اسقيني يلي من يوم ما شفتك حسيت كأني اتخلقت تاني. روح قلبي يا حياة أيامي يا حبيبي يا ملاك أحلامي، أنا كنت إيه قبل ما أشوفك؟ أنا كنت إيه وكنت عايش يا حبيبي أيامي ليه؟ طريق حياتي مشيته قبلك في ليل طويل، لقلب جنبي يحس بيا ولطيف جميل، ولما شفتك أول ما شفتك بكل شوق الدنيا لقيتني مشدود إليك، وبكل حب الدنيا ناديتك وجريت عليك، ناديت ع الدنيا بحالها ولكل قلب بدقته حشو. يا دنيا حبي وحبي وحبي، ده العمر هو الحب وبس. وسقيني واملى وسقيني تاني من الحب منك، من نور زماني. وسقيني يلي من يوم ما شفتك حسيت كأني اتخلقت تاني. الهوى العطشان في قلبي بينده لك، يا أرق من نسمة وأجمل من ملك. انت روحي وكل عمري ونور حياتي، يا حياتي ايه انا بالنسبة لك. حبيبي ده انا مخلوق علشانك، يا دوب عشانك عشانك انت. وقلبي عاش على لمس حنانك، يا دوب حنانك حنانك انت. حلوة الايام حلوة الايام، حلوة حياتي حلوة يا سلام، بتمر اوام ويا حياتي. يا زمان يا زمان يا ليالي طويلة، احلامها جميلة محال تنعاد. يا زمان يا زمان يا ليالي بتجري وبتطوي اماني، تفوتنا رماد. فيها ايه فيها ايه لو تنسى اتنين، اتنين بالحب اتنين بالحب، اتنين في الحب دايبين عايشين عايشين، نقول للدنيا بحالها والكل قلب بدقته حسن. يا دنيا حبي وحبي وحبي، ده العمر هو الحب وبس. وسقيني واملى وسقيني تاني من الحب منك، من نور زماني. وسقيني يلي من يوم ما شفتك حسيت كأني اتخلقت تاني. يا حبيبي يا عبير الشوق، يا نصيبي من ليالي الشوق. شعري ايه ده الكلام اللي في عينيك خلى احلى كلام يهيص. عطر ايه ده العبير اللي في ايديك بيقول ايديك هي العبير. من الربيع اللي في شفايفك، للليالي اللي في عينيك، للهيب اللي في خدودك، للحنان اللي في ايديك. رحلة تاهت روحي فيها وتهت فيك. حبيبي خبيني من الزمان خبيني، وبعيد عن عيونه داريني. عالفرحة الكبيرة يا خوفي لا ياخدوها وانا يخليني. خليني اقول للدنيا بحل والكل قلب بدقته حسن. يا دنيا حبي وحبي وحبي، ده العمر هو الحب وبس. وسقيني واملى وسقيني تاني من الحب منك، من نور زماني. اسقيني يلي من يوم ما شفتك حسيت كأني اتخلقت تاني. سيداتي وسادتي، ان هي الا لحظات ثم ينفرج الستار عن كوكب الشرق. سيدة الغناء العربي ام كلثوم في بداية موسمها لهذا العام، وتغني رائعتها الجديدة الحب كله، كلمات احمد شفيق كامل، تلحين بليغ حمدي. وتنفرج الستار عن سيدة الغناء العربي كوكب الشرق ام كلثوم، وحولها فرقتها الموسيقية. وقد اخذ جمهور الحاضرين يحييها بهذا التصفيق الحار، وهي تبادل هذا الجمهور جمهورها حبا بحب وبسمة ببسمات.

حبيبي

Thank you. يا حياتي

Thank you. يا حياتي أيامي أيامي

انت روح العطشان عطشان عطشان عطشان بقلبي بيندم يا قلب المسمى الدنيا بحلها ويكون في قلبي. يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو ده العمر هو الحب وبس Thank you. انا ولعت عشان عشان في قلبي بيتزهق يا اتنين بالحب، اتنين للحب، اتنين بالحب، ده يبيد عايشين. اتنين بالحب، اتنين للحب، اتنين بالحب، دايبين عايشين، دايبين عايشين، عايشين نقول للدنيا كل قلبي دقته حس، عايشين نقول للدنيا بحالنا وكل قلبي دقته حس، يا دنيا حبي وحبي وحبي، ده العمر موال، ده العمر موال، العمر وبس. Thank you. عطشان في قلبي بينساني يا أرق من نسمالي وأجمل من ملك يا أرق من نسمالي وأجمل من ملك ده الهوى عطشان في قلبي بينساني يا أرق من نسمالي وأجمل من ملك يا أرق من نسمالي وأجمل من ملك الهوى العطشان عطشان في قلبي بيندم يا أرق من نسمة وأجمل من ملك يا أرق من نسمة وأجمل من ملك احلام جميلة Thank you. Oh. احلى الدار روحي فيها وتهدي فيها يا حبيبي يا عذر الشوق يا حبيبي يا نصيبي من دار الشوق يا حبيبي يا حبيبي يا عذر الشوق يا حبيبي يا نصيبي من دار الشوق يا حبيبي خبيني من الزمن خبيني وبعيد سيداتي وسادتي، عشنا لحظات الحب مع شادية الحب مع سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم. عشنا معها لحظات الحب في أغنية الحب كله التي قدمتها للمرة الأولى في بداية موسمها الغنائي، وهي من كلمات الشاعر الغنائي أحمد شفيق كامل، ألحان الموسيقار الشاب مليح حمدي. سيداتي وسادتي، لنا لقاء ثان في دار سينما قصر النيل بالقاهرة بعد أن ينتقل الميكروفون إلى استديوهاتنا بالإذاعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.